الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنزلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الباب 47، في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الباب بعض الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع ربه ومتواضعا مع الناس، وكان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، وكان يعامل الناس معاملة حسنة، لا يتكبر ولا يستعلي ولا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. ذكر بعض الأحاديث في ذلك، ومن ذلك قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن تشهد له أحاديث أخرى بهذا المعنى. يقول أنس بن مالك عليه رحمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يدعى إلى خبز الشعير، يعني يدعوه غيره من الناس إلى أكل خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. والإهالة هي كل دهن يؤتدم، أي كل شيء يؤتدم ويؤكل، كالدهن وكالزبدة مثلا أو الزيت أو غير ذلك. وقيل هو ما أذيب من الشحم، قيل هو ما أذيب من الشحم. يقول: الإهالة السنخة، والسنخة هي المتغيرة الرائحة، أي التي بدأت تتغير رائحتها من طول ما بقيت ومن طول ما مكثت. فبعض المأكولات قد تتغير روائحها من طول البقاء، إما في الشمس أو غير ذلك. حتى في عصرنا الآن مثلا، إذا ترك الإنسان حتى ولو في الثلاجات بعض المآكل فإن رائحتها قد تتغير. قال: الإهالة السنخة، أي الدهن الذي يؤتدم قد يتغير بعض الشيء من طول ما لبث. فكان عليه الصلاة والسلام يأكله إذا كان لا يؤذي الإنسان، طبعا يأكله من باب التواضع لله عز وجل. ثم قال: فيجيب، أي يجيب إلى هذا الأكل ولا يتكبر ولا يستعلي عن هذا الأكل، بل حتى لو كان أكلا يعني ليس بالأكل الذي يمتاز باللحم وغير ذلك، بل أكلا خفيفا أو أكلا متواضعا، فإنه كان يجيب عليه الصلاة والسلام لذلك. ثم قال: ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. وهذا أيضا يدل على فقره عليه الصلاة والسلام وحاجته، مع ذلك كان يعامل يعني الناس بالتواضع وعدم التكبر. ومن ذلك أنه رهن درعا عند يهودي. الدرع هو اللبس الذي يكون من حديد، الذي يقي به المقاتل نفسه من طعنات السيوف والرماح وغير ذلك. كان يكون من حديد يلبسه على نفسه، أو يكون يعني مثل الترس أيضا، لكن الدرع يلبس من حديد فيقيه يعني ضربات السيوف وغير ذلك. فرهن هذا الدرع عند يهودي، أي جعله رهنا، وذلك بثلاثين صاعا من طعام. 30 صاعا أعطاه إياه اليهودي لأهله، فرهن عنده الدرع حتى يوفيه أجر هذا الطعام. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي، درعه لا زالت مرهونة عند ذلك اليهودي، لم يجد ما يفك بها درعه من المال عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه افتك هذه الدرع من اليهودي وسلمها لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وخلص بها درع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكان من زهده في هذه الدنيا أنه لم يكن يجد شيئا يعني يملأ به جوفه ويطعم به أهله، حتى إنه يعني رهن هذه الدرع عند اليهودي من أجل 30 صاعا من طعام. وقد يقال لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الميسير من أصحابه ولم يسألهم الطعام لأهله؟ فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من باب كما قال العلماء من باب بيان جواز التعامل مع الكافر، من باب جواز التعامل مع الكافر إذا لم يكن حربيا في تجارة أو غير ذلك. وأيضا قد يكون ترك هؤلاء الميسير لأنه قد يعلم أنه لم يجد عندهم طعاما فاضلا على حاجتهم فلم يسألهم، أو أنه عليه الصلاة والسلام خشي إن سأل هؤلاء الميسير من أصحابه والأغنياء من أصحابه خشي أن يعطوه هذا المال أو يعطوه هذا الطعام ولا يأخذ منه ثمنه، فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام وخشي أن يضيق عليهم لم يأخذ منهم وسأل هذا اليهودي أو رهن درعه عند هذا اليهودي وأخذ بهذا الدرع وأخذ بهذا الرهن هذا الطعام لأهله، لكنه توفي ودرعه باقية عند اليهودي، فافتكها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورد وخلصها من اليهودي وأعطاه ماله، ثم سلمها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن آبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه في حجة الوداع أنه حج حجة واحدة صلى الله عليه وسلم وهي ما تسمى بحجة الوداع، ركب رحلا وهو الجمل أو ركب جملا عفوا ركب جملا وكان على هذا الجمل الرحل، والرحل هو القتب الذي يوضع على الجبل يركب فوقه الإنسان أو الشيء مثل البردعة التي توضع على الحمار أو غير ذلك، توضع الرحل يوضع على الجمل فيركب عليه الإنسان، وفوق هذا على رحل رث، على رحل رث أي قديم، أي قديم بال، ومن قدمه صلى الله من قدم هذا الرحل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل غيروا لهذا الرحل أو أعطوني رحلا جيدا أو جديدا أو غير ذلك، بل كان متواضعا صلى الله عليه وسلم فركب فوق هذا الرحل، وفي هذا الرحل كانت قطيفة وهي كساء له خيوط، الكساء الذي يكون له خيوط في أطرافه هذه تسمى قطيفة، وضعت فوق هذا الرحل حتى لا يتأثر في جلوسه عليه الصلاة والسلام. هذه القطيفة قال لا تساوي 4 دراهم، يعني أنها رخيصة وأنها يعني لا تساوي شيئا، وضعت على هذا الرحل وركب فوقها أو جلس فوقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه وزهده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي أنه دعا الله أن يكون هذا الحج حجا ليس فيه رياء، بل يكون خالصا لله عز وجل، يكون خالصا له سبحانه وتعالى، لا يرائي فيه الناس ولا يطلب المدح والثناء من الناس، لا رياء فيه ولا سمعة، لا يريد أن يتسمع، لأن من سمع سمع الله به كما ورد في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون هذا الحج حجا لله عز وجل وحده، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل عمل يعمله الإنسان يكون لله وحده لا شريك له، لا يشرك في ذلك غيره، بل لا يريد بأعماله كلها إلا وجه الله، لا يريد لا رياء ولا سمعة ولا أن يثني عليه الناس ولا أن يمدحه الناس ولا أن يأخذ من الناس كلاما أو مدحا لهذه الأعمال. فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهذا لا شك تشريع للناس أن يقولوا هذا الكلام عند حجهم أو عند عمرتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فمن أراد الحج أو العمرة يعني يستحب له أن يقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة. ونحن كثيرا اليوم الذي يرجع من الحج ولا ينادى بالحاج قد يغضب من ذلك، قد يغضب من ذلك، وهذا لا شك أنه قدح في إخلاصه لله عز وجل. سواء دعيت، والأفضل أن لا تدعى بذلك، لا تنظر إلى كلام الناس فيك هل حج أو ينادى بالحاج أو غير ذلك، بل اجعله لله عز وجل، وتمنى أن لا يسمع أحد بحجك حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك الذي يستطيع في الحج إذا حج أن يكون لوحده في مناسك الحج فهذا الأفضل والأحسن، حتى يتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى، وحتى لا يسمع ولا ينظر الناس إليه وهو يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. يقول أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم، يعني لم يكن أحد أحب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا أشد الناس حبا له وكانوا يحبونه كثيرا. بل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذكر له النبي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين إلا من نفسه، قال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلى العبد من نفسه، ولا يؤمن أحد ولا يكمل إيمانه الإيمان الكامل حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. فكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك فدوه بأموالهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنهم، وأعطوه كل ما يملكون، وتابعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكانوا يجاهدون معه، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يفدونه بأنفسهم، ولا يبقى أو لا يكون الإنسان راضيا إذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤذ في حروبه، بل كانوا يجعلون أنفسهم درعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأفدوه بكل ما يملكون رضي الله تعالى عنهم، لذلك قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وهذا القيام قد يدعو إليه شدة حب الإنسان للغير واحترامه وتعظيمه له، يدعوه إلى أن يقوم له كلما رأه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا لربه ومتواضعا مع عباد الله، وكان يكره أن يتمثل له الناس قياما، كان يكره أن يتمثل له الناس قياما، فلذلك كان ينهاهم عن ذلك، وكان لا يحب أن يتمثل له الناس قياما، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأنه يعظم نفسه، وبهذا القيام كأنه يعني من باب التعظيم، والقيام لا يكون إلا لله عز وجل، إلا في أمور خاصة كأن يقدم الإنسان من سفر مثلا فتقوم لتسلم عليه وتحتضنه، أو يدخل والدك فتقوم لتجلسه أو غير ذلك. أما ما يفعل كثير من الناس خاصة في المدارس والمحاكم وغير ذلك، أنه لا إذا دخل القاضي أو إذا دخل المعلم أو غير ذلك لا ينبغي لأحد أن يجلس، بل كل أحد ينبغي أن يقوم، هذا من التعظيم المنهي عنه، هذا من التعظيم المنهي عنه في الأحاديث السالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب هذا الأمر أبدا مع أصحابه، وهم كانوا أحب الناس إليه وكانوا يعظمونه غاية التعظيم، مع ذلك لا يقومون له.

قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تلثى فلاتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هذا الحديث الطويل الذي أورده الإمام الترمذي عليه رحمة الله قد سبق في أول الكتاب، سبق في أول الكتاب في الحديث الثامن، وهو حديث فيه ضعف، فيه عدة علل من جهالة الرجال وضعف سفيان بن وكيع وجميع بن عمر وغيرهم. وذكرنا أن الترمذي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في عدة أبواب، أورده في أول الكتاب وأورده في هذا الباب، وسيورده أيضا بعد حين، قسمه وجزأه إلى أجزاء لأنه يدل على أشياء كثيرة. وهذا الحديث جمله أو في الجملة قلت إنه ضعيف الإسناد، لكن بعض الجمل فيه صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بشرح مفرداته لأن فيه بعض المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان وشرح. وهذا الحديث أورده عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وهند هو أخو فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أمها، لأن خديجة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت قبل ذلك، قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت أبا هالة وكان له ابن بنت اسمها هالة وابن اسمه هند، وهو خال الحسين من جهة أنه أخ من جهة أنه أخ لأمه من أمه من أمه. فلذلك قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يحسن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف كل أموره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي عظيما معظما في صفاته، كان عظيما، وتقدم معنا في جسده كان عظيما صلى الله عليه وسلم، وكذلك معظما أي مفخما أي معظما في كل صفاته، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فوجهه كان ليلة البدر أي وقت ظهور القمر كاملا يتلألأ ويشع النور منه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديثا طويلا في وصفه وتقدم بعض هذا الحديث. ثم قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، أي كتمت هذه القصة عن أخي الحسين زمانا، أي وقتا لم أذكر له هذه القصة، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه. فلما حدثته بما وصف لي خالي هند ابن أبي هالة قال: وجدته قد سبقني إليه وسأله عن هذه الصفات، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه، يعني وجدته أيضا قد سأل أباه، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، يعني عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون في بيته، ومخرجه كيف يكون خارج بيته، وعن شكله أيضا، أي عن طريقته المسلوكة مع أصحابه وجلوسه معهم، أو عن شكله أي مثله، أي مثل أموره السابقة، مثل أموره السابقة كالمدخل والمخرج وغير ذلك. قال: فلم يدع منه شيئا، أي وصف له كل شيء. فقال الحسين رضي الله تعالى عنه: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. قال: أي إذا رجع وأوى ودخل إلى منزله جعل وقته داخل المنزل ثلاثة أجزاء، قسم وقته ووزع وقته، يعني عند دخوله إلى البيت ثلاثة أجزاء، جزءا يجعله لله في قيام وعبادة ودعاء وذكر لله عز وجل خاصة في الليل، وجزءا جعله لأهله أن يعاشر أهله ويعاملهم ويتكلم معهم ويبحث عن أمورهم ويسأل عنهم، وجزءا جعله لنفسه وهذا الجزء الذي جعله لنفسه جزأه أيضا وقسمه أيضا أجزاء. قال جزأ جزءه بينه وبين الناس، أي الجزء الذي جعله لنفسه قد يكون يحتاج إلى أمور يحتاجها الإنسان مع نفسه، أيضا هذا الجزء جزأه جزئين، جزءا لنفسه وجزءا للناس، أي يستقبل فيه الناس ويسمع لشكاويهم ويسمع لما يعني لأمورهم ويباحثهم. قال فيرد ذلك بالخاصة على العامة، فيرد بذلك بالخاصة على العامة، أي يدخل عليه خواص الناس، يدخل عليه خواص الناس أي علية القوم كأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك، يدخل عليه الخواص خواص الناس، ثم يخبرهم بأمور يخبرون بها عوام الناس، يخبرون بها غيرهم من الناس، أي لأنهم هم الذين يعرفون أمور الناس وهم الذين يباحثون مع الناس، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون عليه ويذكرونه ما يذكره العوام، فيأخذون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما ينصح به وما ينبغي أن يكون عليه الناس، ثم يبلغونها للناس. قال ولا يدخر شيئا، أي يقول لهم كل شيء، وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، كان من سيرته في جزء الأمة أي الجزء الذي جزأه لجميع الأمة أنه يؤثر أهل الفضل بإذنه في الدخول عليه وقسمه قدر فضلهم في الدين، أي أنهم بقدر فضلهم في الدين فيدخلهم عليه عليه الصلاة والسلام ويقبل عليهم ويفيدهم بقدر فضلهم في الدين، لا بقدر حسبهم أو نسبهم، إنما بقدر فضلهم. ثم قال فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يعني بعضهم يكون عنده حاجة واحدة وبعضهم أكثر من ذلك، بعضهم قد يكون فقيرا وبعضهم قد يكون عنده يعني شيء مع أهله وبعضهم قد يكون مع خصمه إلى غير ذلك من الأمور التي تقع في المجتمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه في ذلك. قال فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، فيشغلهم فيتشاغل مع هؤلاء الذين يدخلون عليه ويشغلهم فيما يصلح الأمة، أي ينصحهم ويبين لهم ما ينبغي أن تكون عليه يكون عليه المجتمع وما ينبغي أن يفعلوه ويخبرهم بما يفيدهم. ثم يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبلغ الشاهد الذي حضر الغائب الذي لم يحضر بما ينبغي أن يكون عليه. ثم قال وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، أي من الضعفاء والنساء والعبيد وممن يكون بعيدا ولا يستطيع أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وله حاجة، فلا بد أيها الخواص أن تبلغوني حوائج الناس. وهذه لا شك أنها هذه السياسة لو اتبع الناس مع الحكام ومع الولاة لا يعني لعاش الناس في راحة وفي طمأنينة كبيرة. ثم قال فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، أي على الصراط. لكن كما قلت هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه بعض الجمل التي يعني يشهد لها أو تشهد لها الأحاديث الأخرى. ثم قال لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، ولا يقبل من أحد غيره، يعني في مجلسه لا يذكر فيه إلا هذه الأمور التي تكون فيها المنفعة وتعود على الأمة بالنفع وبالاستفادة، ولا يذكر عنده غير ذلك، يعني لا يقبل أن يذكر غير ذلك من الأمور التي لا نفع فيها، بل قد تكون فيها بعض الأشياء التي يبالغ فيها الناس وقد يكون فيها بعض الأمور التي قد تكون من يعني التي حرمها الله عز وجل من الغيبة والنميمة وغير ذلك، فمجالسه كما سيأتي في آخر الحديث أنها كانت مجالس علم وحلم وأمانة وصبر. ثم قال يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. يدخلون روادا إما أنهم متقدمين أو أنهم طالبين للحوائج. يدخلون روادا أي طالبين للحوائج. ولا يفترقون إلا عن ذواق، ولا يرجعون ولا يخرجون من مجلسه إلا عن ذواق، أي أنهم لا بد من، قال بعضهم أنهم يتذوقون الطعام أي يطعمهم، لكن الصواب أنه يطعمهم طعاما معنويا، وقد يطعمهم طعاما حسيا، يطعمهم طعاما معنويا من العلم والأدب والأخلاق والمعرفة، وقد يطعمون أيضا الطعام الحسي. ثم قال ويخرجون أدلة يعني على الخير، يعني يخرجون دعاة وهداة للناس بعد أن استمعوا لنصائحه وكلماته النيرة، فإنهم يخرجون على الناس يهدون الناس بهذا الهدي ويبلغون الناس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الخاصة والعامة. قال فسألته، هذا في مدخله في بيته، قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، يعني إذا خرج إلى القوم كيف كان يصنع معهم وكيف كان يتألفهم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، أي أنه يحفظ لسانه إلا فيما يعنيه، يحفظ لسانه من الكلام السيء، ويحفظ لسانه من الغيبة، ويحفظ لسانه من النميمة، ويحفظ لسانه مما لا فائدة فيه، بل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيه فإنه يتركه، فإنه لا يتكلم به ويحفظ لسانه منه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، أي يتألف أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا ينفرهم من هذا الدين، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، أي أنه يكرم كريم كل قوم، العظيم من القوم أو من القبيلة فإنه يكرمه، فكما جاء في الحديث الآخر إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإنه يعظمه ويجله ويوليه عليهم، أي يجعله هو واليا عليهم وهو أميرا عليهم، لأن القوم طوع كريمهم، لأن القوم طوع كريمهم، فهم يأتمرون وينتهون عما يذكرهم له عظيمهم أو كريمهم. قال ويحذر الناس ويحترس منهم، أو ويحذر الناس ويحترس منهم، يعني يحذر الناس ويحترس من الناس ويحفظ نفسه من أذاهم، أو أنه يحذر الناس أي يحذرهم ويخوفهم بالله عز وجل، ويحترس منهم أي يحفظ نفسه من أذاهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة، من غير أن يطوي أي من غير أن يمنع من أحد منهم بشره وبشاشته وخلقه الحسن صلى الله عليه وسلم، ويتفقد أصحابه أي يتفقدهم ويتفقد حوائجهم رضي الله تعالى عنهم، ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عما في الناس أي عما وقع فيهم من المحاسن والمساوئ، يعني يسأل الناس عما وقع فيهم وفي مجتمعهم من الأمور التي قد تكون فيها مساوئ والأمور التي قد تكون فيها محاسن. ولا شك أنه بعد ذلك قال ويحسن الحسن ويقويه، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه أي يضعفه، وهذا من الأخبار التي تأتيه، فيحسن الشيء الحسن ويقول اعملوا به، والشيء القبيح فإنه يوهيه ويضعفه ولا يأمر به. ثم وصفه بأنه معتدل الأمر غير مختلف، أي أن أموره صلى الله عليه وسلم معتدلة غير مختلفة أي غير متناقضة، فجميع أموره منتظمة وليس فيها تناقض وليس فيها اختلاف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، يعني لا يغفل عن مصالح قومه ولا يغفل عن مصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالناس كما قيل على دين ملوكهم، إذا غفل هو سيغفلون أيضا عن مصالحهم ومصالح غيرهم، ولكنه لا يغفل صلى الله عليه وسلم حتى لا يغفل أو يميل، حتى لا يغفل أو يميل، يحيد عن الحق ويحيد عن الصراط المستقيم، وفي نسخة حتى يمل أي يمل عن مصالح القوم. ثم قال لكل حال عنده عتاد، والعتاد هو العدة، لكل حال أعد له أمرا محكما، كل شيء أعد له أمره وأحكمه صلى الله عليه وسلم وأعد له حكما لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، أي لا يقصر عن إقامة الحق ولا يجاوز حدود هذا الحق. الذين يلونهم من الناس خيارهم، أي الذين يلونهم، والولي هو القرب، أي الذين يقربون منه هم خيار الناس، هم خيار الناس. قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضلهم عنده عليه الصلاة والسلام ليس بالحسب ولا بالمال ولا بغير ذلك، أي أعمهم نصيحة الذي يعم نصائحه جميع الناس. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، أعظمهم عنده منزلة وقربا، أحسنهم مواساة بالنفس والمال، فيؤازر الفقير والضعيف ويواسي الفقير والضعيف. ثم قال فسألته عن مجلسه، يعني كيف كان يجلس للناس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، لا يقوم ولا يجلس إلا وهو يذكر الله عز وجل، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. إذا جاء إلى قوم وهم جالسون فإنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب الناس. قال ويأمر بذلك، يأمر أصحابه بذلك أن لا يجلس أحد إلا حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى رقاب الناس حتى لا يؤذي الناس، خاصة يوم الجمعة فقد جاء النهي عن تخطي رقاب الناس. ثم قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعطي كل جلسائه بنصيبه، أي حظه من الكلام ومن الشكوى وغير ذلك. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، أي بحيث أن الذي يجالسه إذا ذهب من مجلسه يحسب أنه أكرم الناس إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاملته الشريفة صلى الله عليه وسلم للناس وإكرامه لهم. ثم قال من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. من جالسه أو فاوضه أي راجعه في حاجة من حوائجه فإنه يصبر على كلامه ويصبر على سماع شكواه ويصبر على معرفة حاجته حتى يكون هو المنصرف، أي صاحب الحاجة ينتهي منها وينصرف، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف ويدعه، بل يبقى حتى يستمع إليه السماع الكامل. ثم قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، أي إذا سأله إنسان حاجة فإنه لا يقول لا، بل يعطيه هذه الحاجة إن كان باستطاعته ذلك أو بميسور من القول، أي يقول له قولا طيبا حسنا فيرده بالقول الجميل ويرده بالقول الطيب، لا أن يعني يكشر في وجهه وأن يرده بالكلام السيء. قد وسع الناس بسطه وخلقه، يعني وصل الناس بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. أي من خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته الحسنة للناس صار كأنهم يرعى لهم حقوقهم كالأب، وهذه أبوة دينية، وهذه أبوة دينية ليست أبوة طينية كما يقول العلماء. وجاء في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، وقرأ بعض الصحابة وهو أب لهم، وهو أب لهم أي أبوهم، كما أن أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وها وأمهاتهم لا شك أنها هذه أمومة دينية، أمومة دينية لا ليست أمومة طينية، والنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أيضا. وقد يقول قائل ورد في كتاب الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كيف يعني يقال أنه أب لهم وقد ورد أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ هنا المراد بالأبوة أبوة طينية، أي من حيث النسب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من المؤمنين من حيث النسب، لكن هو أبوهم من حيث الدين، ومن حيث أنه يعمل على حوائجهم، وأنه ينصحهم النصح الذي ينصح الأب ابنه. لذلك قال بعد ذلك: وصاروا عنده في الحق سواء، أي كالأبناء، صاروا عنده في الحق سواء كالأبناء، فإنه يعاملهم معاملة واحدة ولا يفرق بين أبنائه. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، يعني مجلسه الذي يجلس يستفيد منه الإنسان كل أنواع الخير، ويستفيد كل أنواع الأخلاق الحسنة، ويستفيد منه العلم والحلم والتؤدة والحياء والأمانة والصبر وغير ذلك، لما يرى من هذه لما يرى هذه الأخلاق متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يأتيه الأعرابي ويتكلم معه بكلام غليظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر على أذاه، يصبر على أذاه ويعامله المعاملة الحسنة. ثم قال: لا ترفع فيه الأصوات، يعني مجلسه مجلس كأنما الطير فوق رؤوسهم كما ورد، فلا ترفع فيه الأصوات، بل يسمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينتبهون لأقواله. ولا تؤذن فيها الحرم، لا تؤذن فيها الحرم، الأبن هو العيب، الأبن هو العيب، لا تؤذن فيها الحرم، أي لا تتهم الأعراض ولا تذكر أعراض الناس في هذه المجالس، ولا تقذف الحرمات من النساء وغير ذلك، بل مجالسه كلها فيها الخير والنفع. ولا تنثى فلتاته، ولا تنثى فلتاته، أي لا تذاع الفلتات والسقطات في هذه المجلس. نعم، قد يخطئ الرجل داخل المجلس أو خارجه، لكن لا تذكر هذه الفلتات ولا تذكر هذه السقطات، وأن من وقع في شيء من ذلك فإنه يستر أمره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: متعادلين، أي أن الصحابة في ذلك متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، أي يتفاضلون في هذا المجلس بالتقوى، ويقدم أتقاهم لله. ثم قال: متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، متواضعين لله عز وجل ومتواضعين فيما بينهم، ومن تواضعهم أنهم وأخلاقهم أنهم يوقرون الكبير ويحترمون الكبير، سواء في العمر أو القدر والعلم، فهم يحترمون كبار القوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، أي حقه وقدره. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، لا بد من أن يرحم الإنسان الصغير ويعامله معاملة حسنة ومعاملة التعليم، ويوقر الكبير أيضا ويحترم الكبير. ولا شك أن هذا الأمر لا بد أن يكون بين المسلمين، وهو يعني موجود والحمد لله، لكن في بعض الأحيان نرى أن بعض الشباب مثلا لا يحترمون كبار السن، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من احترامهم وتوقيرهم ومعرفة حالهم وغير ذلك، وأن الإنسان أقل ما يفعله أن مثلا أن يجلسه في مجلسه ويوسع له في المجلس وغير ذلك، احتراما له وتعظيما لحقه. ثم قال: ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة، أي يختارون ذا الحاجة ويحفظون الغريب، أي يراعونه إذا كان الإنسان جاءهم غريبا فإنهم يراعونه ويراعون حاله ويقفون معه في أمره ويسألون عن حاجته، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع أصحابه، يجلس معهم في مجالسهم. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. لو أهدي إلي كراع، الكراع هو ما دون الركبة من الساق، من ساق الشاة أو غير ذلك، أي كراع الغنم، كراع الغنم ما دون الركبة فما تحت، لو أهدي إليه لقبله ولا أكله عليه الصلاة والسلام، ولو دعيت عليه لأجبت، أي دعيت فقط على إلى هذا الكراع وهو قليل بالنسبة لكامل الشاة لأجبت هذه الدعوة. وهذا من تواضعه، وأنه لا يتكبر على دعوة الناس له عليه الصلاة والسلام، بل كان يجيبهم ويدخل السرور عليهم عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه لأنه جاء في لفظ آخر: لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع لأجبت. قيل هو الكراع هنا المراد به منطقة بين مكة والمدينة اسمها كراع الغميم، أي أنه أنني أجبت ولو كانت المسافة بعيدة لأجبت إلى هذه الدعوة. لكن هذا الحديث يبين أن المراد بالكراع هو ما دون الركبة من الساق، من ساق الغنم. لذلك قال: لو أهدي إلي كراع، لو أهدي إلي كراع أي لأكله لقبلته، ولو دعيت إليه في البيت لأجبت، ولا أتكبر عن ذلك، بل أتواضع لله عز وجل، ولا أشترط أن يكون الطعام كثيرا أو لذيذا أو شيئا قد لا يقدر عليه الداعي، بل كان لا يكلف غيره إلا قدر طاقتهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، أي أنه جاء إلى جابر رضي الله تعالى عنه ولم يطلب أحسن المراكب، ولم يطلب أحسن المراكب، بل جاءه ماشيا عليه الصلاة والسلام. وجابر كان مريضا، لذلك جاء في صحيح الإمام البخاري أنه قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي وضوءه فأفقت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من بركته توضأ ثم صب على جابر هذا الوضوء الماء الذي توضأ به فأفاق من إغمائه. والشاهد أنه جاءه ماشيا ولم يأتي راكبا، لا على بغل ولا على برذون، والبرذون هو الفرس العجمي، وقيل غير ذلك، هو الفرس العجمي، لأن هناك فرس الأصيل العربي والفرس العجمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في مجيئه إلى جابر، ولم يطلب مركوبا يركب عليه، بل جاء من تواضعه، جاء ماشيا إلى بيت جابر ليعوده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره أو حجره ومسح على رأسي. وهذا الحديث أيضا يرويه يوسف بن عبد الله بن سلام، وكان صبيا وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا ولد لهم مولود يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم ليبرك عليه عليه الصلاة والسلام وليسميه أيضا. فقال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره، أي وضعني في حضنه وحجره، ومسح على رأسي لتشمله البركة. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وملاطفته ومداعبته ومؤانسته للصغار، فكان يداعبهم ويؤانسهم ويتواضع في ذلك، ولا يتكبر، بل كان يعامل كل أحد بما يليق من مقامه. ما قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع هو بن صبيح قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا الحديث تقدم معنا قريبا. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البنان وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك يصف رجلا كان خياطا، يعني صاحب مهنة وصناعة وهي الخياطة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى طعام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تواضع لهذا الرجل ولم يقل إن هذا صاحب صنعة أو مهنة وليس له مال ولا أذهب إلا إلى أصحاب الأموال، بل كان يذهب لكل أحد، فتواضع له وأجاب دعوته وقرب إليه ثريدا، والثريد تقدم معنا هو الخبز المفرود باللحم والمرقة، ويشبه كثيرا الآن ما يسمى بالشخشوخة عندنا، وفيها دباء أي قرع. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء، يعني يأخذ الدباء وكان يحبها ويأكلها. ولذلك جاء في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما وصف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فلم أزل أحب الدباء، أي أنس لما رأى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم تابعه وأحب ما يحبه عليه الصلاة والسلام. لذلك في هذا الحديث قال ثابت البناني وهو الراوي عن أنس يقول: أنس فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه الدباء إلا صنع، يعني ما طبخ طعام من صفته أنه يستطيع أن يصنع بالدباء إلا صنع بالدباء، كل طعام يدخل فيه الدباء إلا أمرت وقلت أن يصنع الدباء حتى يأكلها اقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا معاوية بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وهذا أيضا حديث يبين تواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ومعاملته ومعاشرته مع أهله. فقالت لما سئلت عائشة: ماذا كان يعمل في بيته وهو رسول الله، وهو رسول الله مرسل من الله عز وجل، تنزل عليه الملائكة وينزل عليه كلام الله ويأمر الناس وينهاهم ويجاهد الكفار وغير ذلك من الأمور التي امتاز بها، بل كان أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي هو أفضل خلق الله ماذا كان يعمل في بيته؟ سئلت عائشة عن ذلك فقالت: كان بشرا من البشر، قالت: كان بشرا من البشر. وهذا فيه رد على الكفار أنهم كانوا يقولون لا بد أن لا يكون مثل البشر إذا كان مرسلا من الله عز وجل. لذلك قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني كيف يكون رسول وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ والله عز وجل قد جعل هذا الرسول بشرا من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حتى تقوم الحجة على العباد أن جاءهم رجل منهم وأنذرهم وبين لهم. لذلك قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، والفرق بيني وبينكم أنني يوحى إلي ومرسل من الله عز وجل. لذلك قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، يفلي ثوبه أي يتفقد ويفتش ثوبه هل يجد فيه شيئا من الأذى حتى لا يلبسه، أو يجد شيئا فيه شيئا يؤذيه أو غير ذلك، ويحلب شاته. وهذا يعني ظاهر أنه كان يحلب الشاة التي تكون في البيت، ويخدم نفسه في الأمور التي يحتاج إليها، قد يخدم نفسه ولا يكلف أهله بخدمته في هذه الأمور. وهذا كله من أخلاقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في رواية عروة أن رجلا سأل عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل الرجل في بيته، ويعمل في بيته كما يعمل الرجل في بيته، أي أنه يخيط ثوبه وغير ذلك. والإنسان لا شك أنه إذا كان متواضعا فإنه يعمل هذه الأشياء ويعين أهله، ولا يجعل كل هم البيت لأهله فقط أو لزوجه أو لأولاده، بل قد يكون خاصة إذا وجد وقتا لذلك يعين أهله، خاصة إذا كانت مريضة مثلا أو في حاجة إلى هذا الأمر. فهذا كله من أخلاق المسلم ويكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتبعون هديه ويقتدون به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.